وعلى آله وصحبه ومن والاه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل النحوة. في باب التثاؤب. نبدأ باب الباب. باب في التثاؤب. حدثنا ابن حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال: في الصلاة فليكظم ما استطاع. نعم، هنا في تقييد في الصلاة، والحديث السابق ليس فيه تقييد في الصلاة، يحمل المطلق على المقيد. إذن يحمل المطلق على المقيد. فليمسك من الإمساك على فيه فمي في الشيطان. والحديث أخرجه مسلم. الحافظ العراقي في شرح الترمذي أكثر الروايات فيها إطلاق التثاؤب، وفي رواية تقييده بحال الصلاة، فيحمل مطلقه على مقيده. وللشيطان غرض قوي في تشويشه على مصل في صلاته، أو كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزمه ألا يكره في غير الصلاة. وأؤكد كراهته مطلقة كونه من الشيطان، وبيصرح النووي قال المعلم: تشتد كراهة تثاؤب في كل حال، تشتد كراهة تثاؤب في كل حال، خص الصلاة، خص صلاة لأنها أولى الأحوال. يعني هل قول في الصلاة قيد أو ليس بقيد؟ قيل إنها قيد، يعني يكفي ما استطاع ويضع يده في الصلاة خاصة، وقيل ليس بقيد لكن في الصلاة أولى. الأقرب أنه يضع يده في كل حال. بعض الناس ولا يتكلم كما سبق، بعض الناس يتكلم ويقرأه بتثاؤب فيكون صوته منكر، لا ينبغي له. يعني تثاؤب يتوقف عن الكلام وعن الأكل وعن الشرب حتى ينتهي. نعم، يضع يده. حتى لو لم يفتح فمه. لا، إذا لم يفتح فمه ما في حاجة. يعني في تعليق فإن الشيطان يدخل. لا مغلق ما يدخل الشيطان. إذا الحافظ العراقي في شرح الترمذي. نعم. يقول يحمل المطلق على المقيد. فيكون في الصلاة خاصة. هذا قول. وذلك أن الشيطان له غرض قوي في تشويع المصلي في صلاته. القول الثاني أنه يكره مطلقا لكن في الصلاة أشد كراهة، فيكون قول العلماء. الأقرب أنه مكره مطلقا، في الصلاة أشد. إذا سامحنا فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. فإذا يمسك يده في الصلاة هكذا وفي غيرها أيضا. وقوله فليكظم يعني فليحبس، يقول فليحبس. نعم. نعم، في أي وقت، في أي حال يضع يده على فيه وقت التثاؤب. في شيخنا كلام لابن رسلان قال: وفيه دليل على جواز الفعل في الصلاة من وضع يده على فيه إذا تثاءب. وكذلك فيه دليل على مري على جواز الفعل في الصلاة من وضع يده على فيه إذا تثاءب. نعم. وكذا ينبغي إذا تجشأ أن يدرأه ما استطاع. وكذا حيث دعت إليه حاجة، فما لم تدع إليه حاجة فيكره للمصلي وضع يده على فيه، لما تقدم من رواية المصنف وابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. قال الغزالي: فإن سقط رداؤه في الصلاة فلا ينبغي أن يسويه، وكذا طرف عمامته. وش علاقة فضل الفم على هذا؟ فضل الفم هل فيه تغطية الوجه؟ يده على فمه ما في تغطية الوجه، فضل اليد في تغطية؟ ما في تغطية، نعم تغطية بالرداء وغيره، نعم. كيف جمع بين هذا وهذا؟ قال إيش؟ وش اللي قرأت؟ الأخير. إيه وفيه إيش؟ بداية الكلام شيخنا. وفيه دليل على جواز الفعل في الصلاة من وضع يده على فيه. طيب. إذا تثاءب. طيب هذا ما في إشكال. وكذا ينبغي إذا تجشأ أن يدرأه ما استطاع. وكذا حيث دعت إليه حاجة. فما لم تدعو إليه حاجة فيكره للمصلي وضع يده على فيه. لما تقدم من رواية المصنف وابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. أن يغطي فاه يعني ما في تغطية، بس إذا ما دعت الحاجة، في تغطية للفاء غطي فاه يعني فمه، نعم. قال الغزالي: فإن سقط رداؤه في الصلاة فلا ينبغي أن يسويه، وكذلك طرف عمامته فإنه مكروه إلا لضرورة. يعني هذا من العبث، سوي الرداء وسويها أو سوي طرف العمامة، وكذلك يضع يده على فيه بدون حاجة، كل هذا لا داعي له. هذا إذا سقط إيش؟ إذا سقط الرداء ينحني ثم يرفع. إيه لا ما يأخذ، ما في داعي شدة، ما في داعي يأخذه، لا سيما الجمهور يرون أنه لا بأس في كشف الكتفين، لكن هذا بغير اختياره، ما في داعي يسوي، حتى لو سجد لا يأخذه، لأن يعني في حركة هذا. نعم. هل يضع يده على فمه حتى لا تخرج؟ يعني قريبا إذا الثوب أن يضع يده في الثوب على فمه، فشابهه بالتجشؤ لأنه يخرج رائحة أو شيء كريه للسامع والناظر. إذا كان في حاجة لا بأس، إذا كان يمنع خروج شيء لا بأس، يكفي. إذا كان في فاه ويخرج شيء قد يضر، لكن النبي قال كف عنا بالشاهد، ما قال فليك ذا كف إيش؟ كف عنا بالشاهد. إيه. لكن إذا كان يخرج منه يقول شيء أو يخشى أن يخرج منه شيء يعمل لا بأس، يخرج منه فضلات أو يخرج رائحة غير مناسبة هنا. نعم. لا ينحني وهو واقف، لا ينحني، هذا زيادة ركوع، إذا انحنى متعمدا بطلت الصلاة، يعني معناه أتى بفعل بركوع أو بأكثر من الركوع. كان في موسيقى مزعجة. ها؟ ينتهي، إذا أقول يخفف الصلاة حتى يأتي السجود، نعم. هو اللي يتسبب، هو الآثم، فلا يتسبب في بطلت الصلاة، نعم. نقوله يركع ويفعل يأخذ شيء من الأرض وهو واقف، هذا يمنع في الصلاة، إذا كان متعمد قد يبطل الصلاة. نعم. صوت الجوال مزعج المسجد. ولو. نعم إذا أمكن. الله مستعان، هذا من السلع. الشيخ عبد الرزاق البدر يقول يجب وجوبا إذا كان في موسيقى أو قائد أنه ينزل ويغلق الجوال. ينزل؟ وزيوم. مع النظر بس انزل فيه أقول فيه أنه صار إذاء عام بالموسيقى وحرمة موسيقى خاصة في الصلاة فشوش على الناس. طيب يعني الصلاة صحيحة ما هي بحركة، ذي هذا ركوع زيادة أكثر من الركوع، ليست حركة ذي، ولو ما نوى مثل فتح الباب أي فتح كل ما في الحين، ولكن هذا انحناء أكثر من الركوع ونزول الأرض، هذا قريب من السجود. الله محل نظر، يكون كونه يفعل. إذا كان إذا قيل إنه يضرب الناس يقطع الصلاة ممكن، إذا دعت حاجة إلى قطع الصلاة مثل الحي والعقرب إذا استدل قطع الصلاة، أو إنقاذ معصوم قد يقطع الصلاة إذا كان فيه ضرر ظاهر ولا يستطيع إلا بهذا، فيكون يقطع الصلاة ويكون هو السبب في هذا كونه أهمل. نعم. أما نقول انزل على وخذ، يعني تجاوز الركوع الآن قريب من السجود، ونقول صلاة صحيحة في هذه الحال ومتعمد، في إشكال الأقرب أن هذا يبطل الصلاة من الزيادة، مثل لو زاد ركوع وسجود متعمدا تصح الصلاة ما تصح، هذا زاد انحناء، هذا ركوع أكثر من الركوع. نعم شيخنا، الآن التعديل شماغل، شماغل الآن تعديله في اللي يتقدم العلماء يقول له تعديله عمامة وأسرة، تعديل بحيث أنه ما يكثر الحركات إذا دعت الحاجة، تعديل وهو على حال في الصلاة. نعم. لكن الله. بعض الناس يكثر العبث، ما في داعي للتعديل، يعني زيادة في كل حركة تعديل. أيوة. إذا ركع عدل، وإذا سجد عدل، وإذا كذا ما في داعي، خله التعديل، خله إذا انتهيت مرة واحدة ما في داعي. وش تعدل لماذا؟ أنت في الصلاة الآن ولا تواجه الناس الآن، خلها الغترة على حالها حتى تتم الصلاة ثم عدلها. نعم. الملاحظ الآن إن كثير من الناس يكثر التعديل، إذا ركع عدل، وإذا سجد عدل، وإذا رفع من القيام عدل، وإذا خلها. نعم. أحسن الله عليكم. بعضهم كذلك يعدلها من الخلف، يخرج يده يجر أشفاء الغترة من الخلف، يجره من الأمام، يجره من ما في داعي لهذا، وش تعدل له؟ خلى على حاله، وإذا سلم تعدل. نعم. وترى حتى شيخنا حتى العقال أحيانا إذا سقط يأخذ ويرجع مرة ثانية. إيه. خصوصا في السجود. هذا من العبث. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن سعيد عن أبيه عن أبيه نعم نعم المقبري بين قوسين نعم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي. إن الله يحب العطاس يضم العين من العطسة ويكره التثاؤب. قال القاضي التثاؤب. التثاؤب بالهمز التنفس الذي بفتح الذي يفتح عنه الفم أو يفتح عنه الفم. وهو إنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس، ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم، ولهذا كرهه الله وأحبه الشيطان. والعطاس لما كان سببا لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية الحواس كان أمره بالعكس، ولا يقول ها ها بسكون الهاء الثانية، وهو حكاية صوت المتثائب، فإنما ذلك من التثاؤب من الشيطان. قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لأن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وإن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته، والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء ينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك، والله أعلم. يا هذا فيه بيان كيف إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا تثاب أحدكم ولد ما استطاع ولا قل ها ها فإنما ذلكم الشيطان. في إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات الكراهة كما يليكم بجلاله وعظمته. إثبات المحبة وإثبات الكراهة. قال تعالى يحبهم ويحبونه الذين المؤمنين. قال كره الله انبعاثهم. فهذه الصفة في القرآن وفي السنة صفة المحبة وصفة الكراهة كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه مشروعية أن يرد ما استطاع في التثاؤب، مشروع أن يضع يده على فيه، وفيه مشروعية أن لا يقول ها ها وأن ذلك من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. باب في العطاس. فيه إضافة عند البخاري عند الحديث هذا في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. بالعربي يعني في كلام في الشرح. عن إيش؟ نقل عن بالعربي. خلاص هذا. قرأنا. يكفي. لكن قال. في زيادة ما يحتاج زيادة كا. هذا خلاصة جيدة خلاص. في داعي ها؟ بس انها يعني ذكر انها بواسطة الملك والعطاس من تقليل الرداء انشاء عن النشاط وذلك بواسطة الملك لكن ما جاء لا فبواسطة الشيطان العطاس بواسطة الملك والتثاؤب بواسطة الشيطان هذا اللي ذكر لكن ما هل ورد شيء ان العطاس من الملك؟ ما ورد نص فيها لا يقول لانه يحب ان الله يحب العطاس لا لان المحبة كل شيء محبوب فوراءه الملك كل شيء مكره وراءه الشيطان. نعم. محتب الله أعلم يحتاج إذا ورد ما يدل على ذلك. نعم. نعم. أحسن الله عليك. باب في العطاس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك يحيى شك قال خفض أو غض قال للمنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الصحيح المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الصحيح وفي إسناده محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام عليه يعني بيكون الحديث حسن قال شعيب حسن ها قال حديث صحيح ابن عجلان نعم ابن عجلان قال حديث صحيح ابن عجلان وهو محمد متابع في رواية أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم طيب يكون حسن ما يكون صحيح ها؟ الألباني يقول حسن صحيح ها؟ حسن صحيح أي نعم صحيح لغيره أما هو وحده يكون حسن ولا يكون ضعيف بهذا السند ها؟ يكون حسن يكون ها؟ بس من عجلان عجلان نتكلم فيه لا جاء هل متابعة لكن هو وحده كلام في ابن عجلان ما هو ما الكلام فيه في ضعف في يعني في حفظه ولا في ولا في نفسه ها شو الكلام على محمد العجلان تقريبا غير نعم أحسن الله عليك الحديث الآن صار إيش شو الكلام على حسن نعم إذا فيه مشروع فيه محبة الله للعطاس وكراهته ليش؟ التثاؤب. طيب كان إذا عطس وضع يده وثوبه على فيه وخفض أوضى بها صوته، يعني في مشروعية وضع اليد والثوب على فيه وخفض الصوت إذا العطاس، مش رأيش وضع الثوب واليد وخفض الصوت. إذا عطس فتح عطس وجوز كسر عطس على فيه على فمه أفضل ما يرفع صوته. طيب فيه كلام ابن القيم على الحديث، قال الشيخ ابن القيم كلام ابن القيم قال الشيخ ابن القيم وقد أخرج الترمذي عن نافع أن رجل عطس. نعم شيخنا. قال ابن القيم وقد أخرج الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، وهذا حديث غريب لا نعرف. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. وفي الترمذي أيضا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح وعطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا ابن آدم، رحمك الله يا آدم، أحسن الله عليكم، فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس وقل السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم، وذكر الحديث. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقصة السلام منه مخرجة في الصحيحين عن أبي هريرة. إذن في الحديث الأول في مشروعية قول الحمد لله بعد العطاس، قال الحمد لله على كل حال. والحديث الثاني فيه أن السلام تحية آدم وتحية ذريته. آدم وذريته. ما قرأت هذا في تشميت العاطس. هذا جاء ابن القيم هذا. نعم. ها؟ لا ما أحد نساتي غير نعم بعد نعم الحديث اللي بعده حدثنا محمد أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن داود ابن سفيان وخشيش بن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة. يعني في أن تشميت العاطس من الأشياء الواجبة على أخيه، خمس تجب. هل المراد الوجوب؟ المعروف أنها يعني بعض هذه الأشياء ليست واجبة. رد السلام هذا رد السلام، تشويت العاطس كذلك، ومن هناك من أوجبه، إجابة الدعوة كذلك مطلقة، ومنهم من قال إجابة الدعوة خاصة إجابة دعوة العرس، وعيادة المريض واتباع الجنائز هل هي واجبة؟ أو مراد بقوله خمس تجب مثل يعني متأكد مثل قولك حقك علي واجب، يعني متأكد. قول الخمس تجب المسلم على أخيه أن يتأكد في حقه، رد السلام بعضها واجب هذه وبعضها مستحب. رد السلام هذا واجب، تشفية العطس واجب، هذا تشفية العطس واجب ومشهور أنه مستحب من علماء الأوجبة، ومنهم أبو داود قال أنه سمع في البحر، يعني قال أنه يرى أن وجوب تشفية العطس واجب. كفائي؟ ها هذا على الخلاف، منهم من يرى أنه مستحب ومن يرى أنه واجب، أبو داود يرى أنه واجب. أنا جاءت رواية أخرى بعدم ذكر الوجوب هنا. إيه نعم. تصرف القرينة هنا، قرينة تصرفها. طيب لا ما تصرفه بعد الوجوب إلا إذا كانت قرية فيها عدم الوجوب لا تجب، أما إذا جاءت مستحب أو قال عليه أو في الوجوب باقي. لكن جاء رد السلام هذا معروف أنه واجب، تشبيه العطس هذا قول قوي، إجابة الدعوة هذا أيضا كذلك في إجابة الدعوة مطلقة أو إجابة الدعوة العرس، عيادة المريض واتباع الجنازة هذا مستحب. مستحب. مستحب. فقول إجابة خمس تجب على المسلم، تجب المسلم على أخيه، يعني قد يقال أن هذا معناه تجب معنى متأكد، كقول العرب حق عليك، حقي عليك واجب، ومثل ما ورد في غسل الجمعة حق على كل مسلم أن يغتسل يوم في كل يوم في يوم من كل سبعة أيام، وكما جاء في النص. نعم. وكذلك غسل واجب على كل محتلم، منهم من قال واجب يعني متأكد، صرف عن الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ما نعمته من اغتسل فالغسل أفضل. ودل على قصة عثمان حينما دخل يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال عمر أي ساعة هذه يا عثمان، يعني تأخرت من هناك، قال والله ما علمت إلا سمعت الأذان فتوضأت وأتيت، قال والوضوء أيضا بعد ما اغتسلت. هذا فدل على أنه ليس بواجب، وإلا واجب كان محتمل أنه انكر عليه أنه واجب، لكن تصح الصلاة مع الإثم إذا قيل أنه واجب، ولكنه ليس لا يؤثر في الصلاة، الواجب الوضوء. ها شلون مثلا يقول هل يقصد باتباع الجنائز الصلاه عليه او الاتباع، لان لو قلنا الاتباع عندنا الان 20 جنازه ما نلحق كل واحده مثلا اذا لحقها سبر يتبعها كلها، يلحقها بالسياره يسود يتبعها كلها نعم، لا الصلاه عليه واتباع حتى الاتباع اذا لحقها يرجى له الاتباع، تبعها وشرك في دفنها. نعم. صديق الترمذي نقل قول الجمهور عن السنه مؤكده، يعني ها الترمذي نقل في جامعه السنية التأكيدية في غسل وش التأكيدية في صلاة الجمعة في غسل الجمعة. غسل الجمعة الجمهور يرون أنه مستحب، وقول الثاني أنه واجب. نعم. بعضهم جعلوا شرط. لا شرط لا. أقول هذا واجب على من كلمه. هذا القول الثالث، أقوال ثلاثة، قيل واجب على الجميع، وقيل مستحب الجميع، وقيل واجب على العمال ومن يخدمهم الريح. ابن القيم لو بحث في هذا ربما. ابن القيم توسع في هذا معروف في هذا. حديث عائشة كان الناس عمال أنفسهم تظهر منهم الريح، فقال لهم لو اغتسلتم. شيخ المجد يقول إذا كان رائحتك رائحة ثم فالأفضل أن يصلي في البيت. إذا كان يؤذي. إذا كان ما يستطيع يعني يزيلها، عليه أن يزيل الرائحة سواء في فمه أو في بطنه أو في غيرها، لا يؤذي. نعم. رائحة الدخان أشد، ورائحة البصل كذلك، إذا كان يأكل كرة البصل يخرج كان يخرجه، فرائحة الدخان أشد. نعم. لكن أحسن الله يقال المدخن لا يدخل في المسجد، يعالج حتى يخف وتزيل الرائحة وتخف، يعالج مثل أكل بصل والثوم. نعم. يحمل عليه أيضا رائحة العرق والكلام. نعم كذلك العرق اللي في كل سبع أسنان في أبطيه كذلك عليه نلاحظه نزيله. نعم وهذا ليس خاصا بالجوع، كل اجتماع، كل لو راح لأي اجتماع كذلك عليه حتى في غير الصلاة. نعم. ذكر في التهذيب جماعة وثقوه ثم قال: قلت إنما أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به. وقال يحيى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبوري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. ولما ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال: ليس هذا بوهن يوهن الإنسان به، لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة. وربما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته، فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات. يعني هذا تعلق بحفظه وبصحيفته. وقال ابن عيينة: كان ثقة عالما. وقال العقيلي: يضطرب في حديث نافع. طيب حديث المعنى عن ابن عجلان يكون يعني عجلان يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى متابعة، فيكون حسن، ما يكون صحيح، يكون هذه حسن. نعم. السلام عليكم. فهذه كم حق المسلم على المسلم؟ حق خمس، جاء في العدد الآخر ست: من أرد السلام، تشفية العاطس، إجابة الدعوة، وعادة المريض، واتباع الجنازة. جاء في العدد الآخر حق المسلم ست. ما هو السادس؟ ذكر هنا: فإذا استنصحك فانصحه. نعم. وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده، وإذا دعاك فأجبه. نعم. باب شيخنا الخطابي هنا كلام قال: وفيه بيان أن تشميت من لم يحمد الله غير واجب. نعم. وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل. هذا الحديث اللي بعد هذا هو سيأتينا. نعم. أحسن الله لكم. باب كيف تشميت العاطس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد يعني جالسا، فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: بعد لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال: فذكر بعض المحامد، وليقول: من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم: يغفر الله لنا ولكم. سأل الحديث الآخر. الحديث اللي بعده. حدثنا تميم المنتصر يقول إيش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث الآخر. هنا قال: يغفر الله لكم لنا ولكم. لنا ولكم. في الآخر: يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب. وذكر هذا هنا الشارع وفي حديث أبي هريرة، ويقول: هو يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث أخرجها قال من؟ أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. نعم. الحديث هذا قال أخرجه الترمذي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال وبين سالم بن عبيد الأشجعي في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن منصور عن رجل خادم عروضة. نعم. أخرج أيضا عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم. سالم وراه مسدد عن يحيى البطال خرج أيضا عن منصور عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل مبهم من آل خالد عرفته عن آخر منهم قال كنا مع سالم ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن منصور عن هلال من آل عرفطة عن سالم واختلف على ورقاء فيه فقال بعضهم خالد بن عرفطة أو عرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبة. طيب إشكال على التخريج يعني؟ الألباني قال ضعيف. طيب أي نعم السبب الضعف قال أدخل إيش ضعيف شعيب قال حديث صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد وين سالم ثم ذكر وأخرجه أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى من طريق منصور عن هلال بن يساف عن رجل عن آخر قال كنا مع سالم وقال أبو عبد الرحمن يعني النسائي وهذا الصواب عندنا والأول خطأ والله أعلم صواب إيش عن رجل عن آخر وأخرجه الترمذي من طريق سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأشجعي وقال هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وبين سالم رجلا قلنا ولمتن الحديث شاهد يتقوى به من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني والحاكم وفيه عطاء بن السائب ورواه البخاري في الأدب ورواه البخاري في الأدب والحاكم من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله وهذا إسناد حسن فإن سفيان روى عن عطاء قبل الاختلاط وفي مصنف عبد الرزاق من طريق معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال عطس رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليك فقال عمر وعليك وعلى أمك أما يعلم أحدكم ما يقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل القوم يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لكم رجاله ثقات هذا ذكر الشاعر يقول في رواية الترمذي من حديث أبي يساف عن سالم بن عبيد بلفظ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له أي العطس وليرد أي العطس يعني عليه أي على من عنده يغفر الله لنا ولكم وفي حديث أبي هريرة الآتية ويقول هو يهديكم الله ويصحب عليكم ذكر أيضا قال الحافظ قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يقول يهديكم الله ويصحب عليكم وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم قال وقال ابن بطال وذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين نعم حكيم الشيخ القاري بعد شو نقل كلام تربشتي قال السلام عليك أي بظني أنه يجوز أن يقال بدل الحمد لله ويحتمل بعد أنه وقع من سبق اللسان ثم قال السلام بعده بالضم بعد ذلك لعلك وجدت مما قلت من وجد موجده إذا غضب أو وجدا إذا حزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمك قال تربشتي نبه بقوله عليك وعلى أمك على بلاهته وبلاهة أمه وأنها كانت محمقة فصار مفتقرا إلى السلام فيسلمان به من الآفات انتهى قال القاري قال القاري بعد نقل كلام تربشتي لا وجه لنسبة البلاهة إلى ذاتها الغائبة نعم قال وتقدير السلام غير متعين إذ يمكن أن يقال عليك وعلى أمك الملام من جهة عدم التعليم والإعلام تعلم جهة التعلم والإعلام إذا أعطس أحدكم فليحمد الله. قال العلقمي ظاهر الحديث يقتضي الوجوب، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه، فذكر الراوي بعض المحامد، والحاصل أن الراوي لم يحفظ اللفظ الحمدي فذكر هذا، وقد جاء في حديث أبي هريرة فليقل الحمد لله على كل حال. وفي رواية الترمذي قال حافظ في البطال ذهب الجمهور إلى أن يقول أهلكم الله واصبحوا بعلكم، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول أغفر الله لا ولكم، وقال البطال ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين. فإذا الجمهور على أنه يقول أهلكم الله واصبحوا بعلكم على جواب في الحديث، والكوفيون يقول يغفر الله لا ولكم، ومالك والشافعي يقول يتخير بين اللفظين. طيب هذا هو على هذا على ايش بناء على صحة الحديث. بالنسبة لرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى امك الشواهد المذكورة ما تنهض لتحسينه فضلا عن تصحيح، ان الرسول قال تحسن الصحة من جهة الالفاظ الاخرى ان عمر قاله من قول عمر وقال ابن مسعود، اما انه مرفوع ان النبي قال عليك وعلى امك ما تنهض لتحسينه فضلا عن تصحيح، يعني منكر هذا في نكارة. عندما قاله عمر ما قاله على باب التأصيل، قال على باب الزجر والإنكار، قالوا يعني كيف تقول على أمك، كيف قال عليك وعلى أمك لأنك ما تعلمت، يعني كذا هذا ظاهر. قال عمر هذا نقلها شعيب، ما ذكره، ذكرها شواهد لبقية الألفاظ. ذكر شواهد أخرى لكن ما ذكر، ها يثبت مرفوعا عن عمر، ذكر عن عمر صنف عبد الرزاق عن عمر موقوفا ذكر بعده وآخر من حديث ابن عمر عند البزار، قال الهيثمي في المجمع فيه وفيه أصباط بن عزرة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات، وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد وعن علي عند أحمد أيضا. فيه سند عزرة أصباط بن عزرة غير معروف، يكفي في ضعف الحديث. ها قال كنا مع سالم فتعصى رجل من القوم فقال السلام، فقال سالم وأي كانوا سالم بن عبيد هذا تابعي يعني هو سالم بن عبيد نعم هو يقوم بعدها ثم قال إنما قلت لك كما قال رسول الله. طيب هو صحابي هو إلا الظاهر إنا نحن صحابي. شو سالم بن عبيد في الإصابة ولا في غير سالم بن عبيد كلام على سالم حتى لفظ الحديث شيخنا يقتضي أنه صحابي. ها قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه صحابي نعم، إنا بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الآن في تصحيح الحديث. ها هو ذكر سالم بن عبيد هذا صح انه صحابي صح، بس فيه منقطع، في انقطاع عن رجل مبهم بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد، لكن شعيب ذكر له شعيب حسنه حسن يقول صحيح لغيره. ايه هو شعيب يقول صحيح لغيره يعني الالباني ضعف. طيب وش لكن الطرق صحيح لغيره، هو الشاهد لغيره. ذكر شواهد موقوفة على ابن مسعود وعمر، وذكر شواهد أخرى مرفوعة لكن لم يذكر الفاظها. لكن أقول وين عندك وش؟ قال ولمتن الحديث شاهد يتقوى به من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني والحاكم وفيه عطاء بن السائب، ورواه البخاري في الأدب والحاكم من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود قوله، وهذا إسناد حسن، فإن سفيان روى عن عطاء قبل الاختلاط. وفي مصنف عبد الرزاق عن عمر اقرأ أثر عمر، وآخر من حديث ابن عمر عند البزار، قال الهيثمي في المجمع وفيه أصباط ابن عزرة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. خلاص صوت ما يكفي. وبعدين هل فيها أنه قال عليك وعلى أمك؟ ما ذكر الألفاظ أحسن. أي هذا بس هذا اللي هو صحيح لغيره، هل فيه نص أن قال عليك وعلى أمك؟ حتى الشواهد مرفوع، أنا ذكرت نفس الشواهد مرفوع قتاده يدو باختصار، يقول مرة عن التلميذ إيه اختصار إيه، بس ما ذكر فيه أنه قال عليك وعلى أمك. الصحابي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النبي. ها؟ سامع عبيد يثبت أن هذا. إيه إن صح بس ما صح. صح في منقطع، لكن يقول له شواهد، لكن هل الشواهد؟ هل الشواهد يعني فيها النبي قال عليك وعلى أمك؟ ما تركت أبدا ما فيها. ها؟ ورد يعني يغفر الله في قول هنا يرد بنا يغفر الله لنا ولكم وليقول له من عندي رحمك الله وليرد يعني يغفر الله لنا. نعم شواهد البعض الألفاظ ليس لله في جانب ما يسوق المخرجون. طيب بعض الألفاظ أي لفظ هنا موضوع رحمك الله مثلا يعني قد يقال أن قول السلام قل صل عليك وعلى أمك إنه هذا فيه نكارة. أحسن إليكم. ها؟ في غير هذه القصة في صحيح مسلم أمك أمرتك بهذا. إيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على علي ثوبين معصفرين فقال إيه. أمك أمرتك بهذا. صحيح. بس هذاك فيه له مناسبة لأنه من ثياب النساء أصفر. هذا ما ليس له مناسبة. قد يقال أحسانك والله مناسبة أن يعني نسبة الأم في الجهل. الله على كل حال يقول في صحتي نظر. نعم قال في السحار الفوري قال نقل عن شيخ قال وفيه دلالة على أن وضع ذكر موضع آخر بدعة مذمومة. إيش قال إيش؟ قال نقل عن قال كتب مولانا محمد بن يحيى في التقرير قوله على أمك أي التي علمتك هذا وإلا فتعليم الآباء لا يكون كذلك وفيه دلالة على أن وضع ذكر موضع آخر بدعة مذمومة. هذا على قوله على قول إيش؟ يعني لعل يعني في إنكاره على أمك فيه يعني أن هذا إنكار. أمك أمرك لا وضع ذك وضع مكان ذكر مكان ذكر فقول وضع ذكر مكان السلام عليكم ذكر وضعه مكان الحمد الحمد لله ها وفيه دلالة على إيش وضع الذكر مكان ذكر بدعة وفيه دلالة على أن وضع ذكر موضع آخر بدعة مذمومة. لكن بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم هذا ذكر مكان ذكر هاي قاعدة عامة ها قاعدة عامة يا كل حال على كل حال نعم في هو في صحة الحديث نظر يعني وإن كان الألباني ضعفة شعيب حسن بالشواهد والشواهد في كلها ما تخلى أيضا من مقال. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله عليك. حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة ابن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا وش يكون شاهد ولا عن هلال بن يساف ولا متابع؟ حدثنا تميم عن أبي بشر ورقاء عن مصنع هلال بن يساف عن خالد هذا خالد بالعرفجة هذا اللي بينه وبينه هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد هذا الرجل ها؟ طيب خالد بن عرفجة في كلام؟ بن عرفجة ها؟ خالد ايش؟ قال انه مصور في بعض النسخ هناك ذكر واخرجه ابن سيضة عن مصنع الرجل عن خالد بن عرفطة هناك تصوير ابن حجر تقريبا صار ابن عرفطة هنا ذكره بدل ايش؟ بدل عرفجة وقال قال وروه مسدد عليها قطاع عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر منهم. قال كل مع سالم وروه زعامة عن رجل من مسجد وعن سالم وروه عبد الرحمن عن منصور عن سالم واختلف على ورقاء. ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا، إذن فيه ضعف. الرازي هذا يعني نفس الحديث السابق في يعني في صحة النظر. نعم قد يكون يقول عليك وعلى أمك فيه نكارة. نعم حديث بعده. السلام عليكم. حتى حاتم الرازي يقول لا هنا فإن أبا حاتم الرازي قال لا أعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له صحبه. في آخر الكلام شيخ أبا حاتم قال لا أعرف واحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذي له الصحبة. خالد بن عرفطة قال بن خالد بن عرفطة أو عرفجة ويشبه أن يكون خالد هذا مجهولا. طيب السلام عليكم. فيه يعني فيه إشكال يعني فيه اختلاف، هذا الاختلاف قد يقال فيه اضطراب يعني قد يكون اضطراب يعني الرجل الذي روى عن سالم بن عبيد هذا في اضطراب، عرفطه وعرفجه وشبه أن يكون ما خالد هذا مجهول. أبا حاتم قال لا أعرف واحدا وقال له عرفطه فيكون في ضعف. أما تصحيح شعيب له يعني لألفاظ الأخرى ما تتناول اللفظ هذا ذكره النبس والشهد الباني ضعفها. نعم ترجمة سالم بن عبيد في الإصابة. قال سالم بن عبيد الأشجعي من أهل الصفة ثم نزل الكوفة وروى له من أصحاب السنن حديثين بإسناد صحيح في العطاس. صار صحابي كنا صحح الإسناد هنا. ها قال وروى له سالم صح هذا كلام صحابي لكن رواية خالد هذا خالد مجهول. خالد بن عرفجة أو عرفطة في اضطراب عرفجة أو عرفطة وهو مجهول في أقول هي ضعيف. شعيب اعترف بأنه ضعيف لكن الشواهد يقول صحيح لغيره ما بعد قال صحيح ولو قال حسن. كلام شيخنا ابن حجر أنه روي له حديثان أنه روي له حديثان صحيحان في العطاس. إيه أو بإسناد صحيح في العطاس. طيب يعني هذا الحديث هذا أحدهما. نعم. ها طيب الحديث بعده. أحسن الله عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي. البخاري إذا عرفهم فليقول الحمد لله على كل حال ويقول هو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله وسؤالكم في زيادة على كل حال فيه الحمد لله. قال النووي في البخاري على كل حال. نعم قول فليقول الحمد على كل حال. قال النووي في الأذكار اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن. ف فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. وليقل أخوه أو صاحبه شك من الراوي، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. ويقول هو أي العاطس ويصلح بالكم أي حالكم. يا في البخاري أشوف فيها عند شكرا في ابن حالي. هل ورد أن الحمد لله رب العالمين؟ نعم، يقول لو قال لا بأس، لو قال الحمد لله رب العالمين فلا بأس. ذكر الشارح النووي اتفق العلماء أن يستحب العاطس أن يقول عقب الرسالة الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن. النووي يقول كان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. يعني كان النووي يقول إذا قال الحمد لله هذا وجب الحمد لله، وإذا قال الحمد رب العالمين يقول أحسن، أو قال الحمد لله على كل حال كذا كان أفضل. ويقول أخوه صاحبه شك من الراوي، ونمد الخوة أخوة الإسلام، ويقول هو أي العاطس ويصلح بالكم. أحسن الله إليكم. في التخريج قال أخرجه دون قوله على كل حال البخاري. ما في على كل حال، الحمد لله. في كلام عليه بس. طيب هذا ما يصح، يهديكم من الهدية، هذه يهديكم من أهدى يهدي هدية، ويهديكم من الهداية تغير المعنى، يهديكم الله. نعم. أحسن الله عليكم. باب كم يشمت العاطس. حدثنا كم مرة يشمت العاطس عند الترجمة؟ طيب أشاروا لها شيخنا في الحج. طيب. قالوا في نسخة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. والحديث سكت عنه المنذري. سكت عنه المنذري. وفي ابن عجلان سبق العجلان ضعيف إذا لم يتابع. سمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. تتكلم عليه؟ إسناده حسن وهو موقوف. موقوف أبي عجلان على أبي هريرة. الألباني يقول حسن موقوف ومرفوع. سمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام. شغل عيش موقوف. شغل شعيب إسناده حسن وهو موقوف. لا أبي ولا. طيب حديث بعده. سمع في مسألة في تشمية العاطس، مسألة هل الأمر للعاطس في الحمد العاطس، مسألة هل الأمر للعاطس بالحمد يشمل الصلاة وغيرها أم لا؟ إيش؟ مسألة هل الأمر للعاطس بالحمد يشمل الصلاة وغيرها أم لا؟ نعم. الجواب ظاهره أنه يشملها، وخصه بعضهم بصلاة النافلة كما أشار إليه الحافظ، فقال الحافظ رحمه الله واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في باب الحمد للعاطس، وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة، ويحمد مع ذلك في نفسه. وجوز شيخنا في شرح الترمذي أن يكون مراده أنه يسر به ولا يجهر به، وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع، فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، يفرق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتها. وجزم ابن العربي من المالكية بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه، ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ، وتعقبه بأنه غلو. لا يحمد إلا حتى يعيش، حتى يرفع، حتى يفرغ. نعم، حتى يفرغ من الصلاة عليه الظاهر. نعم. وتعقبه بأنه غلو. قوله وليقل له أخوه أو صاحبه هو شك من الراوي، وكذا وقع للأكثر من رواية عاصم بن علي فليقل له أخوه ولم يشك، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله يرحمك الله، قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة، ويحتمل أن يكون إخبارا على طريق البشارة كما قال في الحديث الآخر طهور، يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة، ويحتمل أن يكون إخبارا على طريق البشارة كما قال في الحديث الآخر طهور إن شاء الله، أي هي طهر لك، فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال لكونها دفعت ما يضره، انتهى. وظاهر الحديث هذا أن الحمد عام حتى في الصلاة، لحديث رفاعة بن رافع الذي جهر بذلك في الصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحمد ذكر لا يمنع في الصلاة، ولأنه لم يتكلم بكلام الناس ولم يخاطب أحدا، أما من سمعه فلا يشمته وهو في الصلاة، ولو شمته أحد فليس له أن يرد، لحديث إن في الصلاة شغلا، ويرد عليه العاطس كما جاء في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا دعاء له بالهداية. وكان اليهود يتعاطسون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله، فالكافر لا يدعى له بالرحمة في حال كفره، وإنما يدعى له بالهداية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما ما أخرجه البيهقي في الشعب عن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي صلى الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعا، فقال للمسلمين يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم، وقال لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم، فقال تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع وعبد الله ضعيف، انتهى. إذن يعني هو الحمد لله في الصلاة، ولا يزيد على كل حال، وإن زاد فهو ذكر وهم كلام الناس. هذا هو الله تخصيص يحتاج إلى دليل، وحتى لو كانت الصلاة سرية شيخنا هل يجهر به؟ يجهر به لا، يسر به سرية يسر به. نعم. أحسن الله عليك. فإن الخطابي قال لو حكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله، فقال الأوزاعي كيف تقول إذا عطست؟ فقال أقول الحمد لله. تقرأ فيه الشيخين. الخطابي معالم السنن. معالم موعدنا. قال الخطابي إيش؟ وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله، فقال له الأوزاعي كيف تقول إذا عطست؟ فقال أقول الحمد لله، فقال له يرحمك الله، وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميت. طيب بعده. أحسن الله إليك. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى يعني ابن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بن عجلان، بن عجلان تكلموا فيه لأن ما زاد عن ثلاث فهو زكام، يعني ما يشمت. نعم. أحسن بعد الحديث. أحسن الله إليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. يعني بعد الثالثة. بعد الثالثة. شمت على ثلاثة، ثم الرابعة، إن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. يعني قال السيوطي، هنا إذا كان كلام عن السيوطي. نعم. طيب ما دره على ابن عجلان؟ ابن عجلان فيه كلام. طيب. قال المنذري هذا مرسل. مرسل؟ أي نعم. مرسل عبيد بن رفاعة ليست له صحبة. قال المنذري هذا مرسل عبيد بن رفاعة ليست له صحبة. فأما أبوه وجده فلهما صحبة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول عبيد بن أبي رفاعة ليست له صحبة، وذكره البخاري في تاريخه فقال روى عن أبيه. وقال أبو القاسم البغوي قال إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وولد على عهده. وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد المعروف بالدالاني، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج به. احتجاج الدالاني؟ نعم. قال تشمت العطس ثلاثة، يعني العطس ثلاث مرات، ثم بعد الثالثة إن شئت فسمته فشمته، وإن شئت فكف. فشمت بعد ذلك، وإن شئت فكف. يعني أيوة كما الحديث الآخر فهو مزكوم، الحديث السابق والفرات. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حدثنا ابن أبي موسى الرازي حدثنا إبراهيم عندي شغل حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمال عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا عطس أحدكم فيقول الحمد لله على كل حال، ويقول صاحب أخوه صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلحكم. هذا غير شيخ. طيب إيش أعد؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. إيش؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الثاني النبي أن رجل عطس عن النبي فقال له رحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. أيوه. هذا مختصر من الحديث السابق. شكال السادة عليها خرجه مسلم. خرجه مسلم قال المنذري هذا مرسل عبيد بن رفاعة ليس له صحبة. السابق. أيوة هذا السابق. أما أبوه وجده فلهما صحبة. نعم هذاك الحديث السابق يا شيخنا الذي قبله. سمع أن الرجل عطس عند النبي فقال له رحمك الله ثم عطس فقال النبي الرجل مذكوم. يعني هذه في الثانية. أيوة عند الثانية. الحديث الأول في الثالثة ولا لا؟ وسبق الحديث الرجل مذكوم هذاك في الحديث السابق قال سمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. وهذا ذاك موقوف. ها؟ ذاك موقوف. أي من الموقوف؟ الأول على بالرأي. طيب لكن له حكم الرفع. ما يقال من مثل هذا ما يقال بالرأي. وهنا عن سمت العربي أن الرجل عطس عند النبي فقال له رحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. إيش قال عليه الشارع؟ تخريجه مسلم. خرجه مسلم. خرجه مسلم في رواية الترمذي قال له في الثالثة أنه مسكوم. في رواية الترمذي أنه قال له في الثالثة مسكوم. قال الترمذي وخرجه مسلم ثم نسخ صحيح. زال الإشكال في الثالثة وافق الحديث الأول. الحديث الأول الحديث السابق عن أبي هريرة موقوف عليه. وهذا له حكم الرفع يكون في الثالثة. نعم لا تكون بعد الثالثة. نعم لا تكون بعد الثالثة. نعم قال مسكوم كلام المنذري. في كلام ابن القيم الرجل مسكوم. الرجل مسكوم كلام مقيم ذكر حديث أبي داود أن الرجل عطس فقال رحمك الله ثم عطس فقال الرجل مسكوم. قال الشيخ سعد بن المقيم هذا إيش؟ قال المقيم هذا لفظ أبي داود إيه؟ ولفظ مسلم ثم عطس أخرى ولفظ النسائي ثم عطس الثانية فقال إنه مسكوم. وأما ابن ماجه فلفظه يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسكوم. رواه عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الكلمة ابن عمار. وما ابن ماجه فلفظه يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسكون. طيب رواه عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الكلمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية أبي هريرة وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث. وأما الترمذي فلفظه فيه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسكوم. رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال له في الثالثة إنك مسكوم. قال الترمذي وهذا أصح من حديث ابن المبارك وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. إذن يقول رحمك الله في الثالثة قال مسكوم يعني يشمته ثلاثا أو اثنتان وفي الثالثة لا يشمته. حديث نهينا إنه في رواية مسلم هنا واحدة فالرسول تمذي مرتين والثالثة يسكت. عرف أنه مسكون في الثالثة. عرف أنه مسكون في الثالثة. طيب لكن منذر هنا قال وقيل ظاهره أن من عرف منه أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه أو يكون قد تكرر العطاس من ذلك. هذا إيش كلام من؟ قال إيش؟ منذري إيش؟ عندك في الشرح؟ نعم الآن وشرح عندكم. لا ما ذكره هنا. قيل إن ظاهرة أو تقرأ كله. قال الشيخ سمد بن القيم هذا لفظ أبي داود. المنذري قال بعضهم اختلف العلماء في تشميت العاطس بعد إجماعهم على أن تشميته إذا حمد الله مشروع، فمنهم من أوجبه على كل من سمع حمده، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وذهب الطائفة إلى أنه فرض على الكفاية يجزئ فيه دعاء بعض عن بعض كرد السلام، وذهبت فرقة إلى أنه على الندب والاستحباب، وذهب بعضهم إلى أنه يشمت ثلاثا لما تقدم، وحديث مسلم ليس فيه تكرار. وقيل ظاهره أن من عرف منه أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه أو يكون تكرر العطاس من ذلك الرجل. قيل وكانت هذه بعد الثالثة، أو لعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة، أو لم يجعل باله إلا حينئذ، فتتفق الأحاديث والله أعلم. قيل إيش قيل؟ قيل ظاهره أن من عرف منه أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه، أو يكون تكرر العطاس من ذلك الرجل. قيل وكانت هذه بعد الثالثة، أو لعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة، أو لم يجعل باله إلا حينئذ، فتتفق الأحاديث والله أعلم. هذا كلام من؟ كلام المنذري. يا عندك ها؟ طيب هنا قال الشيخ سلم الدين بن القيم قال حديث أبي داود أن رجل عطس فقال رحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المزكوم. قال الشيخ سلم الدين بن القيم هذا إيش؟ لفظ أبي داود ولفظ مسلم ثم عطس أخرى ولفظ مسلم ثم عطس الثانية فقال إنه مزكوم. أما ابن ماجه وأما ابن قرأنا شيخنا ها؟ هذا قرأنا شيخ عاد شوف وأما ابن ماجه فلفظه يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسكون. رواه عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كلمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية أبي هريرة وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث. وأما الترمذي فلفظه فيه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسكوم. رواه من حديث السويد عن ابن المبارك عن كلمة ابن عمار. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال له في الثالثة إنك مسكوم. قال الترمذي وهذا أصح من حديث ابن المبارك، وقد روى شعبة عن كلمة ابن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد. قال الترمذي هذا صح. طيب هذا إيش؟ في توفيق الرب المنعم قلتم حفظكم الله وهذا وظاهر الأحاديث أنه لو تكرر العطاس ثلاثا وحمد الله يشمته. وظاهر الأحاديث أنه لو تكرر العطاس ثلاثا وحمد الله يشمته. وقال بعض العلماء إنه يقتصر على ثلاث لأن العاطس يكون مسكوما ويدعو له بالعافية، وجاء هذا في أحاديث ضعيفة وفيها حديث لا بأس به ذكره أبو داود في سننه ولفظه تشمت العاطس ثلاثا فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. قال الأبي رحمه الله قوله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مسكوم، قال النووي يعني أنك لست ممن يشمت بعد هذا لأن هذا الذي بك مرض، فإن قيل إذا كان مريضا فكان الأولى أن يدعى له، فإن قيل مريضا فإنه فكان الأولى أن يدعى له، فكان إيش الأولى أن يدعى له، نعم أن يدعى له لأنه حق بالدعاء من غيره. فالجواب أنه يستحب أن يدعى له بالعافية لا بدعاء العاطس. قلت مذهب مالك من تكرر منه العطاس أن يشمته ثلاثا ثم يمسك لحديث أبي داود شمت خاك ثلاثا فإن زاد فهو مسكون، ووقع في الموطأ على شك، ولعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة أو لم يجعل باله إلا حينئذ. طيب طيب بعده باب في شيخنا كلام ابن رسلان قال فيه إذا عطس وحمد الله تعالى ثلاثا فيه العطاس إذا تكرر من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة عقبها إلى أن يبلغ ثلاثة، هذا هو الصحيح. وقال مجاهد يشمت مرة إذا عطس مرات، كما إذا قرأ سجدة وكررها في ساعة واحدة فإنه يسجد لها سجدة واحدة. وقال الشاشي يشمته في كل مرة إلا أن يعلم أنه مسكوم فيدعو له ووافقه الرافعي. هذا كله أنه ما زاد عن ثلاثة فما بعدها. أحسن الله إليكم. نعم يدعو له بالعافية. عندنا باقي حديثين بعد أبواب النوم. شو الحين باب كيف يشمت الذمي؟ باب كيف يشمت الذمي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال أبو داود هذا حكيم ابن الديلمي. ها هذا حكيم ابن الديلمي حاطنا بين قوسين شيخ. لا ما هي موجودة. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. فيها أن الذمي يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعى له بهداية الذمي ولا يدعى له بالرحمة. قال يهديكم الله ويصلح بالكم. ولما قال ابن القيم هناك قال كان أنه عن بيها أنه قال أنه قال في الثالثة أنك مزكوم. طيب قال كان يهود تعاطس، فكان يقول النبي عند عطاسهم وحمدهم يهديكم الله ويصلح بالكم، أي لا يقول لهم رحمكم الله، لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حسن صحيح. إيش قال عليه عندك تخريجه؟ الذمي يدعى له بإيش؟ بالهداية لا بالرحمة، الرحمة خاصة بالمؤمنين، يدعى له بالهداية والتوفيق للإيمان. طيب الحديث بعده باب في من يعطس ولا يحمد الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما. قال أحمد أو فسمت أحدهما وتركت الآخر. فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله تبارك وتعالى. طيب قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ترك الآخر إن لم يشمت. شمت بتشديد الميم والتاء بصيغة الخطاب من التشميت. قال أحمد أو فسمت، سمت بالسين. السين المهملة. قال لو شمت بالشين المعجمة والمهملة لغتان، وشمت وسمت لغتان مشهورتان، المعجمة أفصح شمت. قال تعالى معناه بالمعجمة أبعد الله عنك الشماتة، شمت أبعد الله عنك الشماتة. وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدي. قالوا إن هذا حمد الله، وفي بيان أن العطس إذا لم يحمد الله لا يستحق الجواب. الحديث فيها أن من حمد الله فإنه يشمت، ومن لم يحمد الله فلا يشمت. نعم في بيان العطس إذا لم يحمد الله لا يستحق الجواب، يعني لا أهمل الذكر، ترك الذكر. قال الشيخ ابن القيم فتحت عندك وقد تقدم حديث أبي هريرة وفيه إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على مسلم سمع أن يقول رحمك الله. ترجمة الترمذي على حديث أنس باب ما جاء في إجابة التشميت بحمد العاطس، وهذا يدل على أنه واجب عنده. باب ما جاء في إجاب الترمذي حديث أنس، وين حديث أنس؟ حديث هو هذا، حديث الباب، حديث أنس هو حديث الباب. الترمذي ترجم عليه باب ما جاء في إجابة التشميت بحمد العاطس، بحمد العاطس، وهذا يدل على أنه واجب عنده، هو الصواب للحديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض، والله أعلم. فمنها إيش؟ كمل. فمنها حديث أبي هريرة وقد تقدم، ومنها حديث الآخر خمس تجب للمسلم على أخيه وقد تقدم، ومنها حديث سالم بن عبيد وفيه وليقول له من عنده يرحمك الله، ومنها ما رواه الترمذي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. قال هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود، ومنها ما رواه الترمذي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه أربع طرق من الدلالة، أحدها التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلا، الثاني إجابه بلفظ الحق، الثالث إجابه بلفظة على الظاهرة في الوجوب، الرابع الأمر به. ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق، والله تعالى أعلم. يعني شخصاً يرى أنه واجب التشميت العاطس، لكن هل إذا عطس هل يشمته جماعة ولا يكفي واحد كل من سمعه؟ قل حق على من سمعه، التصريح بثبوت وجوب التشميت وإجابه والأمر به. نعم، إذا كانوا جماعة. نعم، مترد السام سبق، المترد السام يكفي واحد، وقيل لا يكفي كل واحد، وكذلك التشميت قيل يكفي واحد، وقيل لا بد كل من سمع يشمت. مسألة فيها خلاف بين هذا، نقف على الباب. ذكرتم شيخنا في التوفيق أبواب النوم. نعم، عندك توفيق الرب. نعم، عندك فيك. أي نعم، قلت ما قد اختلف العلماء في حكم تشميت العاطس بعد إجماعهم على أن تشميته إذا حمد الله مشروع على ثلاثة أقوال. الأول، ذهبت بعض الظاهرية إلى أن تشميت العاطس فرض، كما نقل ذلك ابن عابدين، على كل من يسمع حمده، وذكر ابن المزين من المالكية، ويقال إن أبا داود صاحب السنن يرى هذا القول. ولهذا لما سمع رجلا عطس وهو في الساحل قرب البحر وحمد الله ذهب واستأجر قاربا وركب حتى وصل إليه وشمته، فدل على أنه يرى أن تشميت العاطس واجب. الثاني، أنه مستحب. الثالث، أن تشميت العاطس فرض كفاية كرد السلام، فإذا شمته البعض كفى وسقط عن الباقين، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله بالمشهور عنه، وهو الراجح كرد السلام. يعني رد السلام واحد والتشميت واحد يكفي، هذا أقرب وهذا هو الأرفق. وابن القيم كذلك يرى الوجوب، ممن يرى الوجوب يرى أنه واجب على كل حال. أبواب النوم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، أحسن الله وجميعا، سبحانك اللهم وبحمدك. وغدا إن شاء الله الدرس كذلك الأربعاء، عندنا المغرب والعشاء إن شاء الله. اي نعم، ما في احد عند رابع الاربعاء الان، تقريبا مضى ثلاث اشهر. الشيخ اخذ درسين عنده، الثاني والثالث. احنا اخذنا اول يوم الاربعاء عندنا، ومضى ايش؟ مضى اسبوعين عند الشيخ بعده، بعد درسنا ولا لا؟ بعد التوبه، الظاهر نتعلم هذا الشيخ وعبد الفتاح يقول ابحث واعلمكم ما ردنا لكن الظاهر انه مضى اسبوع كم خمسة هنا هذه مضى يعني ها هذا الرابع ويمكن ياتي الخامس اخر شيء ها فالشيخ مضى عليه اسبوعين الشيخ عبد الله ولا لا بعد الاجازه ايه سبحانك اللهم وبحمدك لو جاء الشيخ عبد الله نترك له المغرب سيدنا بعد المشاء ولما جاء وضح انه مضى على اسبوعين هذا اللي يظهر لان الشيخ ايضا كذلك عنده ايضا اول اسبوع واخر اسبوع في مسجد اخر نعم الشيخ عبد الله ها مسجد جامع عثمان وفق الله جميعا.